يؤدب هكذا على دعم هذا الذكر ويصافح النساء والنساء يقبلن يده حتى في الطرقات قبلن يده. هو كان يعيش يدور انجلترا المانيا يعيش في تلك البلاد وياتي احيانا الى لبنان. قبرصلي اصله من قبرص يتكلم اللغه القبرصيه لغه اهل تلك البلاد. هو مع الانجليز يقول هذه ملكه انجلترا انا اسلمتها على زعمه. يقول هذه مسلمه انا اسلمتها. يقول هذه ملكه انجلترا انا اسلمتها حتى قال إنها من ذرية الرسول على زعم أن أسلمتها وهي من ذرية الرسول. بعض الناس الله تعالى أعمى قلوبهم لا يرون الحق حقا ولا يرون الباطل باطلا. مع ضلالاته مع فساده أناس يتبعونه ويرون أن ما يقوله حق والعياذ بالله. مسألة في المذاهب الأربعة أن من خطب بنتا فاسدة في المذاهب الأربعة أن من خطب بنتا فاسدة يجب على من عرف بحالها أن يحذره منها. يجب على من عرف بحالها أن يحذره منها. يعني هذا لا خلاف فيه في كل المذاهب أن الشخص إذا خطب بنتا فاسدة يعني فاسدة من حيث أمور الدين وواحد عرف بحالها يجب عليه أن يحذره منها أن يحذره من هذه البنت لأن الشخص قد لا يكون عارفا بحالها فيقدم على خطبتها. فهذه نصيحة واجبة هذه تسمى نصيحة واجبة. ذكرنا قبل هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته امرأة خطبني معاوية وأبو جهم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوق لا مال عنده وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه يضرب النساء كثيرا يعني. فالمرأة إذا تزوجت برجل فقير يجوز في الشرع ما ليس حراما يجوز عند كل الأئمة أن تتزوج برجل فقير لو كان معدما يعني ما عنده شيء تتوكل على الله وتتزوجه يجوز لها ذلك. لكن أكثر النساء لا يصبرن إن تزوجت المرأة بفقير لا تصبر فقد يحصل منها معصية إن تزوجت بفقير قد تعصي ربها قد لا تصبر فتعصي ربها. لذلك الرسول قال لها معاوية صعلوك معناه ضعيف الحال فقير جدا ما عنده مال. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها استنصحته نصحها نصيحة واجبة. وهكذا الواحد منا إذا سئل أريد أن أخطب فلانة ماذا تقول إن كانت فاسدة يقول له لا تفعل أعرض عن هذا إن كان لا يفهم بمجرد لا تفعل أعرض يقول له لأنها فاسدة إن كان لا يفهم لما يعني إذا قال لك لما أعرض عنها أريد أن أخطبها تبين له حتى يعرض عن هذا لأجل مصلحة دينه. فالرسول قال لها عليه الصلاة والسلام هذا شأنه كذا ليش إذا واحد قال لك ليش طب شو في هذا فقير لما يقول لها فقير صعلوك يعني فقير جدا لأن أكثر النساء لا تصبر إن تزوجها الفقير. هي كثير من النساء لا تصبر إن تزوجها غني وتقع في المحذورات فكيف إذا كان تزوجها الفقير. وأيضا ذاك يضرب من شأنه يكثر من ضرب النساء وأيضا المرأة في الغالب لا تصبر على هذا إذا كان الرجل يضرب امرأته وهي تنهاه ولا ينتهي وصبرت لها أجر لكن يجب أن تنهاه لأن هذا منكر إذا ضربها بلا حق يعني. فهنا من هذا الحديث استدل الفقهاء على وجوب بذل النصيحة في مثل هذا الموضع. وكل الفقهاء يقولون هكذا إذا عرف الشخص أن إنسانا خطب بنتا فاسدة وهو لا يعرف حالها يجب عليه أن يحذره من هذه البنت. كالمعاملات أيضا، يعني إن عرفت أن إنسانا يريد أن يشارك إنسانا في المال وهذا الذي يريد أن يشاركه فاسد ليس أمينا، يجب أن تحذره. ليس كالجهال يقول ما تقطع برزقه، بعضهم يقول قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، هذا كلام فاسد خلاف شرع الله، يجب أن تحذره. أو إجا بده يقترض منه مال وبتعرف أن هذا الشخص إذا اقترض لا يرد، تحذره، تقول له هذا إن أقرضته لا يرد، أنت وشأنك، إن شئت أقرض، لكن هو لا يرد إن أقرضته، من شأنه أنه لا يرد المال، يجب أن يحذر. وفي أمر الخطبة كذلك يجب أن يحذر. يعني إذا تزوجها الشخص تفسد عليه أمر الدين، أمر ديني، تجره إلى المعصية، تجره إلى الحرام، تدعوه إلى الحرام، مثل هذا هذه المرأة تكون فاسدة. إذا كانت امرأة فاسدة إذا جاءها ولد أليس أيضا قد تفسد هذا الولد فيما بعد إن جاء ولد من هذا النكاح، مثل هذا الأمر. كذلك العكس، لو خطبت امرأة لرجل فاسد، كذلك العكس لو خطبت امرأة لرجل فاسد يجب على من علم بحاله أن يحذرها منه، يجب على من علم بحاله أن يحذرها منه، لأن السكوت يؤدي إلى المفاسد. بعض الناس لما سكتوا على بعض الناس الذين ليسوا أمناء في المعاملات أكل هؤلاء الذين هم ليسوا من أهل الأمانة، أكلوا أموال الناس بسبب سكوت بعض الناس الذين عاملوهم وعرفوا حالهم، هذا يسكت وهذا يسكت، الناس لا تعرف فيعاملون هذا الفاسد فيأكل أموالهم بالباطل. ما سبب هذا؟ سكوت أولئك، كان يجب عليهم أن يحذروا الناس منه كما ورد في الحديث حتى يحذره الناس، فهذا حتى يحذره الناس، يحذر منه حتى يحذره الناس. مسألة، الطفل المميز، الطفل المميز إن عمل عملا قبيحا قد يبتليه الله في الدنيا، الطفل المميز إن عمل عملا قبيحا قد يبتليه الله في الدنيا. يعني لو كان لا يكتب عليه معصية، طفل مميز لكن آذى أمه آذى والده، قد يبتلى في الدنيا على هذا الذي فعله مع أنه ليس عليه معصية. حذروا الأطفال، قل لهم وإن كان لا يكتب عليكم المعاصي لكن القبائح، إن فعلتم القبائح قد تبتلون في الدنيا على فعل هذه القبائح، لأن بعض الأطفال هكذا إذا سمعوا لا يكتب علي معصية فإذا نهاه والده وأمه يقول ما أنا لا يكتب علي معصية، يقول هذا، يقول أنا لا يكتب علي معصية. فنحن سألنا شيخنا رحمه الله، سألني بعض الذين يعلمون، أحيانا الطفل إذا قيل له أنت لا يكتب عليك معصية يصير يفعل بعض الأشياء، فقال في مجلس يعلم مثلا أن الصلاة من شأنها أنها فرض على المسلمين، وأن الصوم من شأنه أنه فرض، وأن الكذب حرام، وأن السرقة حرام، وأن سب المسلم غير حق حرام، وأن إذاء المسلم غير حق حرام. وفي مجلس يعلم أن الشخص إذا لم يكن بالغا فهذا ليس من المكلفين، والغير المكلف لا يكتب عليه إثم، في مجلس يعلم هذا وفي مجلس يعلم هذا، لكن يعلم أن هذا يقبح فعله من الصغير ويقبح فعله من الكبير. السرقة قبيحة إن فعلها الصغير وإن فعلها الكبير، السب سب المسلم بغير حق قبيح إن فعله الصغير أو فعله الكبير، وقال عنه قبيح، الرسول نهى عنه صلى الله عليه وسلم. مسألة، اللهم اغفر لصغيرنا هذا الذي ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الجنازة في الدعاء في صلاة الجنازة فيه اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا اللهم اغفر لصغيرنا معناه امحو عنه أثر التقصير اللهم اغفر لصغيرنا معناه امحو عنه أثر التقصير الطفل إذا ترك الصلاة وآذى والديه وفعل قبائح كضرب بلا حق اللهم امحو عنه أثر هذا التقصير في الدنيا اللهم امحو عنه أثر هذا التقصير في الدنيا أما في الآخرة فلا يعذب يعني المقصود من كلمة اغفر لصغيرنا امحو عنه أثر التقصير وين في الدنيا لأنه في الآخرة ليس عليه عذاب أما في الآخرة فلا يعذب وقد يبتلى الصغير في الدنيا على قبائح فعلها وهو دون البلوغ يعني حتى هذا الصغير إذا أراد أن يسلك طريق الولاية لابد أن يتجنب المعاصي وإن كانت لا تكتب عليه لو فعلها هي في حقه لا يكتب عليه ليست معصية في حقه لكن هي معصية من حيث ليست معصية فلابد إذا أراد الوصول للولاية أن يتجنب كل المعاصي التي هي حرام على الكبار لابد أن يفعل ذلك يعني أن يكون خالياً من فعل صور المعاصي مدة من الزمن مع أداء صور الواجبات التي يستطيع أن يفعلها بالنسبة له هي صور واجبات مع الإكثار من النوافل حتى يصل إلى الولاية يعني بدون هذا لا يصل للولاية لو كان هو لا يكتب عليه المعاصي مسألة إذا أعجب بما في نفسه هذه تكلمنا عنها بالمرة الماضية لكن هذا فيها تفصيل إذا أعجب بما في نفسه أو ماله على وجه قبيح هذا قد يصيب بالعين إذا أعجب بما في نفسه أو ماله على وجه قبيح هذا قد يصيب بالعين أو حسد إذا كان بالنظر إلى الغير أما إذا كان إذا أعجب بما في نفسه أما إذا كان أعجب بما في نفسه بطريق الفخر فهذا يخشى من الإصابة بالعين الذي هو يتعالى على الناس يعجب بما في نفسه على وجه يتعالى به على الناس يترفع به على الناس هذا أيضا يخشى بهذا النظر الذي نظره إلى نفسه على هذا الوجه أن يصيب نفسه بالعين أما إذا أعجب بما في نفسه أو ماله أما إذا أعجب بما في نفسه أو ماله لأنه نعمة من الله، يعني أعجبه ذلك لأنه نعمة من الله، ليس على الوجه القبيح، لا، لأنه نعمة من الله، فهذا لا يصاب بالعين، فهذا لا يصاب بالعين، يعني في نوعين من النظر، النظر القبيح بالنسبة لنفسي ومالي وولدي، النظر القبيح اللي هو على معنى العجب القبيح أو الفخر، هون يحتمل أن تحصل الإصابة بالعين، وفي نظر اللي هو أعجبه ذلك لأنه نعمة من الله، فهذا لا تحصل به إصابة بالعين. هذا شكرا لله يقول، هذا شكرا لله يقول: اللهم بارك فيا ولا تضرني، اللهم بارك فيا ولا تضرني. هون مش من باب الخوف من الإصابة بالعين، لا، من باب شكر الله على هذه النعمة. هذا شكرا لله يقول: اللهم بارك فيا ولا تضرني. هذا إنما فرح بحاله أو بحال ولده أو بماله من حيث إنه نعمة من الله، من حيث إنه نعمة من الله. فيقول: اللهم بارك فيا، فيقول: اللهم بارك فيا. هذا من باب الشكر لله، ليس خوف الإصابة بالعين، هذا من باب الشكر لله، ليس خوف الإصابة بالعين. الحديث: من رأى في نفسه أو ماله أو ولده شيئا أعجبه، من رأى في نفسه أو ماله أو ولده شيئا أعجبه فليدعو بالبركة، فإن العين حق، فإن العين حق. على هذا التفصيل، على هذا التفصيل يكون معنى الحديث. فليدعو بدون ما، فليدعو أمر هذا. إذا كان نظرة الإعجاب، إذا كان نظرة الإعجاب للفخر أو نظرة الحسد، أو نظرة الحسد، هنا فقط يخشى من الإصابة بالعين، هنا فقط يخشى من الإصابة بالعين. نحن قلنا النبي لا تحصل منه إصابة بالعين، لأنه هذه فيها في النفس، يكون في شيء في نفسه هذا الذي يصيب بعينه، شيء لا يليق أن يكون في الأنبياء. أما الولي قد تحصل منه، لأن كل المعاصي ما سوى الكفر قد يحصل من الولي، كل الكبائر قد تحصل من الولي، وإن كانت لا تحصل إلا بندرة، وإن كانت إن حصلت منه لا يموت إلا تائبا منها، لكن هكذا الحكم، الولي كل الكبائر سوى الكفر قد تحصل منه، وإن كان هذا نادرا يعني، وإن كان حصلت منه يموت تائبا منها، هذا شأن الولي. فالولي قد يصيب بالعين بندرة، أما النبي لا. النبي هل يصاب بالعين؟ قد يصاب بالعين، لكن يكون فيها تأثير على نحو جسده بالألم مثلا، ليس على عقله، عقله لا يتأثر. أما بعض الناس قد يصاب بالعين فيصير مجنونا، النبي لا يحصل فيه هذا. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. العلماء التفسير قالوا هذا معناه الإصابة بالعين، ويزلقونك بأبصارهم يعني معناه يصيبونك، قد يحصل أن يصاب النبي بالعين، أما هو أن يصيب لا، هذا مستحيل لا يحصل. الولي قد يصيب بالعين، الولي قد يصيب بالعين. شيخ لو ما كان عنده نية سيئة العلاقة، ما كان عنده نية، هي العلاقة بالنظرة الخبيثة، يعني النظرة اللي فيها الشيء من دناءة النفس، نظرة الحسد، نظرة تمني زوال النعمة، مش النية، ما العلاقة بالنية. يعني هو يكون هذا الشخص نظر نظرا، وفي نظري هذا تمني زوال النعمة عن هذا المسلم، كأن رأى شخصا جميلا فنظر إليه نظر الحسد، تمنى أن تزول عنه هذه النعمة. وذكرنا في الدرس الماضي تفصيلا أن بعض العلماء قالوا بأن بهذا النظر قد تحصل الإصابة، اللي هي أذى من الشيطان بمشيئة الله، يحضره الشيطان وحسده ابن آدم. وعلى قول بالكلام، لابد نظر وكلام يكون يعني يجتمع هذا وهذا، كان يقول ما أجمل هذا الإنسان دون أن يذكر الله، دون أن يقول نحو ما ذكر الشيخ، اللهم بارك فيه ولا تضره، بسم الله ما شاء الله ونحو ذلك. فهي ما العلاقة بنيته، هو بيكون هيك هذا الإنسان عنده هذه الموضة. في ناس معروفين، بعض الناس حدثوني في أكثر من موضع عن ناس عرفوا بالإصابة بالعين، كانوا يأخذونه إلى بعض المواضع حتى يصيبوا شيئا بعيونهم، يحملونه معهم إلى مكان يقول انظر إلى هذا فينظر إليه. حدثني من أثق به أنهم كانوا يعملون بناء في السعودية، فحال بينهم وبين إتمامه صخرة كبيرة، فجاءوا برجل يصيبوا بالعين فنظر وقال بلسانه هو كبرى، فانفجرت انفلقت، فنظر إليها هذا الرجل أثق به الذي حدثني، قال انفلقت الصخرة مجرد أن نظر إليها وقال وكبرها انفلقت الصخرة. الله يحفظنا. الولي قد يصيب بالعين، كل الكبائر سوى الكفر قد تحصل من الولي، مع التفصيل اللي قلنا أنه هذا شيء نادر ولا يبقى على ذلك الولي إن حصلت منه الكبير. كل الكبائر سوى الكفر قد تحصل من الولي. سئل شيخنا هل يقال عمن يصيب بعينه نفسه خبيثة؟ سئل شيخنا هل يقال عمن يصيب بعينه نفسه خبيثة؟ قال ليس لمرة واحدة، قال ليس لمرة واحدة، إن كان دائما يصيب يقال، إن كان دائما يصيب يقال، يعني شغاف ينظر إلى كذا يصيب، ينظر إلى كذا يصيب، إن كان دائما يصيب يقال، أما إن حصلت منه فلتة فلا يقال، أما إن حصلت منه فلتة فلا يقال، يعني مرة شي مرة من المرات حصلت منه، ليس دائما يصيب بعينه فلا يقال. هذا دقة أهل العلم. أمس أطلعونا على رسالة للشيخ رحمه الله كتبها بسنة 50، 1950، كم سنة يعني؟ تقريبا عملت فيها على واحد قادياني كان في بلادهم، دعاة القاديانية، كأن الشيخ رحمه الله في آخر حياته يتكلم نفس العبارات، القوة التي كان يستعملها الشيخ في الردود هي نفس، يعني تتخيل كأنه الشيخ ألف هلأ في آخر حياته رحمه الله، يعني هذه القوة التي كانت عنده في العلم وفي العبارات وفي الرد على أهل الضلال من ذلك الوقت. يمكن قبل كمان ما بعرف قديش، بس إنه هذه طلعنا عليها، كان الشيخ رحمه الله أرسلها بيد شخص حتى يرد على هذا الداعي القادياني. ذاك الداعي القادياني كان أرسل له رسالة لنصرة دينه لنصرة مذهبه، فرد عليه الشيخ رحمه الله بالأدلة القوية من حيث الآيات والأحاديث ومن حيث اللغة ومن حيث المصطلح الحديث، يعني شيء قوي جدا ما شاء الله. فكأن الشيخ كتبها في آخر حياته رحمه الله، هذه بسنة 50. فهذا الشخص اللي حاملها مر على شخص من أحباب الشيخ فقال له اسمح لي أني أخذ نسخة عنها، فنسخ عنها نسخة ثم قابلها. هذاك الوقت ما كان في تصوير تليفون وأشياء سريعة، نسخ منها نسخة وقابل ما نسخه عن النسخة التي كان أمليت أملاها الشيخ على ذاك الشخص، واحتفظ بها. والحمد لله واحد من أحبابنا كان يزوره فصار بيناتهم مباسطة، فقال له تحب ورجيك رسالة للشيخ من سنة 50 51؟ قال له أكيد بحب. فأعطاه إياه، أعطاه هذه الرسالة، هي عبارة عن كتيب، يعني طلعت كتيب إن شاء الله سيطبع. هذا مسألة حالكم، بس الأول الحكم. قال الشيخ رحمه الله سألني إذا في جارور وقلبه مصحف أو كتب شرع واحد مد رجله، وعرفته شو يعني جارور، يعني قصدي عرفته بمعنى أنه، لا مش قصدي من حيث اللفظ، أنه شيء مسكر يعني مش إزاز مثلا، جارور اللي هو خشب عادة بيكون، في مصحف أو كتاب شرع واحد مد رجله، هذا الشيء ليس حراما لأنه هذا مستور مغطى، هذا الشيء مغطى. ونفس الحكم إذا كان في مكتبة مسكرة، مش إزاز عم بحكي، خشب. كان الشيخ رحمه الله يطلب مني أن أضع ستارة على المكتبة إذا أراد أن يمد رجله، فكنا نغطي المكتبة حط عليها ستارة اللي مكشوفة الكتب فيها مكشوفة. مسألة إلى الشيخ عما مد رجله إلى جارور فيه مصحف، عما مد رجله إلى جارور فيه مصحف، قال إذا لم يلصق رجله لا يحرم ولو كانت الرجل قريبة، يعني لو كانت قريبة ليس حرام إذا لم يلصق رجله بالجارور. بالنسبة للسيارات اللي فيها هذول السبيكرات، كمان سألنا الشيخ رحمه الله، يكون على الجوانب يطلع منها صوت المديح في لفظ ذكر الله صوت القرآن الكريم، فالشيخ ليس حراما أن تكون تحت وتحاذيها القدم أحيانا، فقال ليس حراما لكنه مكروه لأنه بهالموضع هذا هي تحت يعني قريبة من القدم، فقال ليس حراما لكنه مكروه. الستارة اللي كنت تقوى على مكتبة الشيخ، الرداء اللي كان يلبسه، تعرفوا رداء الشيخ الحبشي الكبير، هذا الرداء اللي كنا نحطه، يعني قماش مثل ما بيسأل الشيخ، قماش عرفته مثل القطن، هو بيعملوه بيحطوه بالحبشة بيلبسوه هيك، فبهذا كنا نغطي ويمد رجله. هي مكشوفة نعم، فعم نغطيها نحن حتى يمد رجله، يعني ممكن يطلب انه نغطيها، فكنا نغطيها بهذا الرداء الحبشي، تعرفوا ما هيك رداء كبير، هو مثل القطن بيكون، اظن من الكتان هو، يمكن اظن من الكتان هو. الشيخ ما بالمكتب الشيخ يعني ما بليلي مثل ما عم تقول الحاجه، لا ما بليلي، عرفتوا شو يعني ما بليلي، ما بيبين من وراء الشيء الذي، ما كيف هذا هكذا ما بيبين ايش هي؟ كانوا الكتب عاليين، مكتبة كبيرة من تحت إلى فوق، من تحت. إذا كانوا الكتب عاليين ما حرام إذا مد رجله، إذا كان الكتب الشرع مرتفعة ومد رجله ليس حراما، مكروه فقط ليس حراما. إذا بدكم هي ما تكتبوها بس فيها حكم يعني، بس حولها لأنه مؤنسة. سألت الشيخ رحمه الله إذا واحد قلدك بكلامك وحركاتك ليؤنس مسلما فهل له ثواب؟ قال إنما لله تعالى له ثواب. إذا واحد مثلا كان يعرف صالحا فواحد صار يقلده في طريقة كلامه وطريقة حركة يده، والذي يحب الصالح يستأنس بهذا. فشفت الشيخ وين يعني راح باله في الجواب، إنما لله تعالى، مش مجرد أن يعمل الشغل التقليد يعني، لا بده يكون عنده نية حسنة، أرجع عيد أعمالي اللي بده يكتبها. سئل الشيخ إذا شخص قلدك بكلامك وحركاتك ليؤنس مسلما هل له ثواب؟ قال إنما لله تعالى له ثواب. إنما لله تعالى بشو؟ بإناس المسلم، يعني بإناس المسلم. طب وإذا كان الشخص ما بيرضى ويقلده لا، في مثل هذا يرضى، لما لا يرضى؟ هذا منه على وجه التحكم، لا هذا على وجه المحبة. يعني واحد لما يقلد والده مثلا، يقول والدي عنده طريقة حلوة بالكلام فقلده، أبوه بينبسط إذا عرف. أما إذا عم يتمسخر عليه لا يجوز، إذا عم يستهزئ فيه لا يجوز. هذه مش محاكاة المسلم استهزاء به، هذيك اللي بذكرها الشيخ بالمختصر، هذيك عم يقلده وعم يستهزئ فيه، مثل ما بيعملوا تلاميذ الصفوف والإخوة مع بعض في الغالب يعني. أما هون لا، هذا على وجه التوقير والمحبة، محبة هو يفعل هذا. مسألة خليني أقول لكم يا قبل ما هذا، بعض الناس أحيانا يكونوا زعلانين من حالهم فبقولوا نحن شياطين. إذا أراد نحن أعمالنا خبيثة لا يريد نحن كفار لا يكفر، أما إذا أراد نحن شياطين نحن كفار هذا كفر والعياذ بالله. أو كثير العوام عنا بيقولوا عندي أولاد شياطين، لا يعنون أنهم كفار، يعنون لهم حركات كثيرة متعبة تركب يعني. مسألة شخص قال نحن شياطين، قال الشيخ إن أراد تشبيه نفسه بالشياطين من حيث الكفر كفر. أما إذا كان يفهم منه نحن حالتنا سيئة فلا يكفر، أما إذا كان يفهم منه نحن حالتنا سيئة فلا يكفر. في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم عن الشخص الذي يريد المرور بين يدي المصلي، يعني معناه المصلي الذي وضع السترة، الرسول ماذا قال؟ قال فليقاتله فإنه شيطان، ليس معناه فإنه كافر، معناه خبيث، الذي يفعل هذا ذنبه كبير. يعني رأى مصليا يصلي وقد جعل سترة أمامه، اتخذ السترة على الوجه الشرعي فأراد أن يمر بين يديه، هذا معصيته كبيرة. الرسول قال فليقاتله فإنه شيطان، ما معنى فإنه شيطان؟ خبيث، عمله هذا خبيث، ليس معناه فإنه كافر. كل من رأى الرسول في المنام صلى الله عليه وسلم على صورته التي كان عليها صلى الله عليه وسلم فهذه بشرى له، لكن رأى الرسول على الصورة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم بشرى له أنه سيموت على الإيمان. هذا ما في أنه ليس له أن يقول اللهم توفني مؤمنا، ما فيه ذلك. بعض الناس يخافون كأنهم، هذا خوف غير محله، أنه إذا رأيت الرسول هل أقول اللهم أحسن خاتمتي أو اللهم توفني مؤمنا؟ كيف لا يقول؟ يقول هذا دعاء خير وفيه ثواب، ما في أنه يعارض كلام الرسول أو اتفاق العلماء، لا. بعض الناس بالوهم يتكلمون، فواحد والعياذ بالله وصل إلى حد أن وقع في الكفر، ماذا قال؟ قال من رأى الرسول في المنام حرام أن يقول اللهم أحسن خاتمتي. قال الشيخ هذا كفر، حرم الدعاء الذي فيه ثواب، هذا دعاء فيه ثواب، من أين جاءه؟ وهم، الشيطان وسوس له، وهو دخل فيما ليس له أن يدخل فيه. قال الشيخ من حرم قول الله يحسن خاتمتي على من رأى الرسول في الرؤيا إنه كفر. قال الشيخ من حرم قول الله يحسن خاتمتي على من رأى الرسول في الرؤيا إنه كفر. كمان هذه مسألة أذكرها الآن يجب أن يحذر الناس منها. بعض العوام الجهال يظنون أن إذا واحد مس الكلب مجرد أن مسه يتنجس لو كانت يده جافة والكلب جافة. لا، النجاسة تحصل إذا كان فيه رطوبة في بلل في يده أو بلل في الكلب أو الخنزير. أما بدون هذا كل العلماء يقولون إذا كان الماس جافا والممسوس جافا لا تنتقل النجاسة بذلك. العوام يقولوا جاف على جاف طاهر بلا خلاف، يريدون أن الجاف إذا مس الجاف لا يتنجس، لكن يجرون هذه العبارة على ألسنتهم. كمان يجب التحذير من قول يقوله بعض العوام، يقولون الكلب ينجس عن بعد 40 ذراع، كما أن بعض الجهال يتناقلون هذا يقول عن بعد 40 ذراع، هذا أيضا والعياذ بالله كفر. إلا إذا كان على الشيخ إلا إذا كان يتصور أن الكلب من هذا البعد يصل أثره لعابه إلى الشخص، وهذا بعيد. يعني بيتصوروا هيك عادة أنه من بعد 40 ذراع الكلب يوصل لعابه مع النفس اللي بيبعته، يعني كتير بعيد. بس عم بيقول الشيخ إلا إذا كان تصور ذلك، يعني هذا الذي يمنع عنه أن يقع في يكون وقع في الكفر والعياذ بالله. مسألة من قال مس الكلب أو الخنزير باليد الجافة مع كون الملموس جافا ينجس، قال الشيخ يكفر إلا إذا كان كقريب عهد بالإسلام. من قال مس الكلب أو الخنزير باليد الجافة مع كون الملموس جافا ينجس، قال الشيخ يكفر إلا إذا كان كقريب عهد بالإسلام. مسألة عند مالك يعني الإمام مالك، ما فات في السفر إذا واحد فاتته صلوات في السفر يقضى قصرا حتى في الحضر للمقيم. عند مالك ما فات في السفر يعني إذا واحد فاتته صلاة بنوم مثلا أو نسيان في السفر من الصلوات التي تقصر، هذا الكلام يعني العشاء مثلا أو الظهر أو العصر، فهذا يقضيه قصرا، له أن يقضيه قصرا إن قضاه في السفر أو قضاه في الحضر. أما عند الشافعي لا، إذا قضاه في الحضر يتم، إذا قضاه في السفر يقصر، يقضى قصرا حتى في الحضر للمقيم. هذا مع شرط كل عذر، يعني ما فات في السفر يقضى قصرا حتى أصدق أنه إذا كان بالعذر ما سنعمل عن الشيخ تفصيل. مسألة بعد شروق الشمس بثلاث ساعات تقريبا، هذا صباح، يعني كل الأدعية اللي بتسمعوا أن الرسول قال إذا أصبح معناته من الصبح من دخول وقت الصبح إلى ثلاث ساعات تقريبا ونصف تقريبا، هذا كله اسمه صباح. يعني السر يحصل له إن أوقع هذا الدعاء هذا الذكر في هذا الوقت، إذا لم يوقعه في هذا الوقت ما لا يحصل له السر الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا الرسول قال من قال إذا أصبح، يعني بدك تقوله بهذا الوقت بعد من قال إذا أصبح، يعني من دخول الفجر إلى نحو 3:30 تقريبا، هذا كله يتو اسمه صباح. يعني الصباح لا يختص فقط بوقت الصباح، من وقت الصباح إلى هذا الوقت 3:30، يعني بيكون طلعت الشمس وصار وقت الضحى بعد دخول الفجر. بعد دخول الفجر هلا بدخل 4 وكله غيروها بعد دخول الصبح. هلا هو الشيخ هون قال بعد شروق الشمس، لأنه قال هون بثلاث ساعات، ف يعني بتحمل كمان هيك، احتملوا هذا، خلوها ما تغيروها. بعد طلع الشمس شيخ، بعد المغرب، من دخول المغرب إلى نحو 3:30 كمان، هذا كله يسمى مساء. خلوها لحولها مثل ما هي، خلوها مسألة بعد شروق الشمس بثلاث ساعات تقريبا، هذا صباح، فخلوها مثل ما هي، ما في نصف وبلا النصف. من قال فيه بدون نصف، نعم، من قال فيه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا يحصل له سر ما ورد في الحديث، يحصل له سر ما ورد في الحديث أن الرسول ضامن له أنه يأخذ بيده يوم القيامة حتى يدخله الجنة. هذا لمن قاله كل صباح، يعني الرسول لما قال من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا، يعني إذا قال هذا كل صباح، هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس ينسون بعض الأحيان، أو الشيخ عم يحكي عن هدول. أكثر الناس ينسون بعض الأحيان، قلت لكم مرة بالمجلس، قال لهم من منكم يقول في الصباح رضيت بالله ربا، قاموا رفعوا إيده، قالوا كل صباح أكثر نزلوا إيده، أكثر اللي رفعوا إيده نزلوا إيده، بدول كل صباح، لأنه شغل كبير كثير يمسك الرسول بيده حتى يدخله الجنة. وقال الشيخ أول من يدخل الجنة كما ورد في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي إلى بابها وهو فيها. كل من كان يقول هذا كل صباح يمسك الرسول بيده ويدخله الجنة. طب لما واحد يسمع هيك، يعني مثل ما يقول العوام بأشعر بدنه من التأثر، فكيف لا يفعل هذا وهو شيء يسير؟ هذه الكلمات شيء يسير جدا سهل على اللسان، لكن بده يلتزم بهذا كل صباح. بالمساء شيخ نبيل، هذا للصباح، بيقول بالمساء في بركة، لكن هذا لمن التزمه كل صباح، يعني هذا السر المذكور في الحديث لمن التزمه كل صباح. حتى قال الشيخ لو كانت المرأة غير منسوبة، يعني ما في بينها وبين الرسول محرمية، يمسك بيدها فوق الثوب ويدخلها حتى يدخلها الجنة صلى الله عليه وسلم. كانت كثير بالمجنة أنه يقول 3 مرات رضيت بالله ربا. خليني خلصها بعد ما خلصها. والرابعة وبمحمد صلى الله عليه وسلم. بس خلوني خلص بعد ما خلص. أيام الأفضل اللفظ اللي ورد في الحديث، من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. نقول هذا بس خليني أكملكم شو عايشة. أكثر الناس ينسون بعض الأحيان. هلا بالنسبة لسورة الملك سألنا الشيخ رحمه الله قال إن كانت المرأة في الحيض لا يفوتها السر لأنها تترك في الحيض في النفاس، وإن كان الشخص نسي بعض الأحيان لا يفوته السر، يعني مش تعمد أنه يترك قراءة سورة الملك في كل ليلة إنما نسي، قد ينسى الشخص. بس هذا الذي ينسى من شأنه عادة أن يكون نسيانه مرة بالسنة مثلا، مش بينسى بالأسبوع سبعة أيام كيف يعني كيف بدها تزبط معه يعني، حتى عم نحكي على الذي يحصل له السر هو قد ينسى من حيث الاحتمال العقلي، قد ينسى بالأسبوع سبعة أيام، بس نحن عم نحكي على الذي يحافظ على هذا الورد أنه يريد أن يقرأ سورة تبارك سورة الملك لما سمع ما ورد في الحديث يعني عن الرسول. قلت لكم كان الشيخ لا يتركها في حضر ولا في سفر، وكان في رمضان من الرمضانات بالحرب بتذكر كان كل يوم يقرأها في صلاة المغرب وهو يصلي يقرأ سورة الملك في صلاة المغرب كل يوم. يتعودنا هيك نفطر على الماء ويأكل تمرة ونصلي المغرب فيقرأ سورة الملك كل يوم، كان هيك البرنامج كان بحال بسنة من السنين يعني. هو بيحصل إذا قرأها في الصلاة ولو على جزئين كمان يعني أصمها أصمين كمان بيحصل، وكان بعض الأحيان من شدة التعب هو يقرأ تغفو عينه ينام ثم يقوم يكمل ثم تغفو عينه مرة خمس مرات من شدة التعب حتى أتمها، بس ما يتركها يعني ما هو بيحافظ عليها ما تركها كل الليل معي. بالنسبة لسورة الملك كل الليل في كل الليل قرأ من المغرب لطلوع الفجر. أكثر الناس ينسون بعض الأحيان، وإن قال عقب دخول الفجر أحسن، يعني إذا قال أول ما دخل الصبح بيكون أحسن، كمان بالنسبة للأوراد هيك أحسن. قلت لكم كان الشيخ رحمه الله أول ما أقول له دخل الصبح يقول بسم الله الذي يضرب مع اسمه شيء يبدأ بهذا وحسبي الله. هذول كان يعني شديد المحافظة عليهم الشيخ عبد الله رحمه الله جدا، يعني عم بقولكم عن معرفة. هدول الوردان بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء أول ما تعلمنا عنده كان ثابتا على هذا، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سورة تبارك. هلا اعملوا اكثر من هيك انتم كان مشغول كثير شيء كثير، بس انه هدول كان كثير كثير محافظ عليهم. وان قاله ثلاث مرات كان احسن، هاي الجواب اللي عم تسال عنه الحاجه، وان قاله ثلاث مرات كان احسن. في المره الاولى يقول كما ورد في الحديث، في المرة الأولى يقول كما ورد في الحديث رضيت بالله ربا، قال الشيخ هنا رضيت معناه أحببت، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بعد ذلك إن شاء يقول، يعني أول شيء بيقول مثل ما ورد في الحديث إن شاء الله ليحصل له السر. بعد ذلك إن شاء يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبمحمد نبيا ورسولا أو وبمحمد رسولا. بعد ما تقول أول شيء اللي ورد في الحديث ده بدنا نقول آخر وبمحمد نبيا ورسولا أو وبمحمد رسولا كل ما بدك المهم قول اللي ورد في الحديث أول شيء. محمد صلى الله عليه وسلم مذكورة. قل لي بدك إياه. المهم أول شيء قوله أكيد من الألفاظ الصحيحة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بعدين أي لفظ بدك حلو موافق قولي كما تشاهد. مسألة. هو قالنا قولوا ثلاث مرات وقالنا بآخر واحدة قولوا بمحمد النبي ورسوله أي قال يمكن مشان يضمن واحد لعله اللفظ مظبط أول مرة خليص بعد الثاني يمكن من هذا الباب وفي بركة لا شك عند مالك أحسن فيها أصلاً عند مالك أحسن هذه التي فاتت الخلاف نعم سيدنا عند مثل هذا الكتاب عند مالك أحسن أصلاً ما بعرف الأحسن الخروج من الخلاف خروج من الخلاف تصليها مش أصلاً هيك يعني هيك العلماء بيقولوا مسألة اللي فيها خلاف الأحسن أن تفعل ما فيه خروج من الخلاف هيك الأحسن مسألة الزمان الذي ورد في الحديث أنه يقبض فيه العلماء فيتخذ الناس رؤساء جهالا أشرفنا عليه هذه سنة 99 رؤساء جهالا أشرفنا عليه اليوم أغلب الذين يلبسون اللفة والجبة ليسوا علماء اليوم أغلب الذين يلبسون اللفة والجبة ليسوا علماء ولا مش بس ليسوا علماء بلاء على المسلمين لأن جهلهم من النوع المركب يظن أنه يفهم وهو لا يفهم هذا صعب هذا صعب عندهم عناد وعندهم كبر بالغالب هيك في الغالب هذا الحال لما كنت عم بسأل الشيخ ببعض المسائل رحمه الله فقال لي إن كان مثل قريب عهد بالإسلام لا يفهم قال لي واليوم أغلب المسلمين أكثر من نصف المسلمين مثل قريب عهد بالإسلام طلوا أصحاب اللفات اللي حتى أصحاب اللفات يعني أنت لما تقول مثل قريب عهد بالإسلام بمثل العلماء واحد ببادية بعيدة عن العلماء نشأ وخالط العلماء عايش بمكان نائي ونحو ذلك أما هلأ دول عايشين بين المسلمين بلاء أكثرهم بلاء مصائب على المسلمين هذا اليوم أغلب الذين يلبسون اللفة والجبة ليسوا علماء لا نقول كلهم بل أغلبهم فائدة أرض المحشر والمنشر أرض المحشر والمنشر أن المحشر عرفنا مكان الذي يحشرون فيه بس كان سؤالنا للشيخ شو يعني والمنشر معناه ينتشرون هناك معناه ينتشرون هناك فائدة جابر بن عبد الله الأنصاري جابر بن عبد الله الأنصاري مع أنه كان من علماء الصحابة مع أنه كان من علماء الصحابة سمع أن صحابيا اسمه عبد الله بن أنيس سمع أن صحابيا اسمه عبد الله بن أنيس سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما كان سمعه هو هذا جابر كان في المدينة وذاك عبد الله كان في مصر هو بلغه أن هذا أن عبد الله سمع من الرسول حديثا هو ما سمعه فبيحكي الشيخ عن عز الإسلام وكيف عناية الصحابة بالدين وعلم الدين. مجرد أن سمع أن صحابيا سمع حديثا هو لم يسمعه تكلف السفر إليه من المدينة إلى مصر على البعير، ما كان في يعني ماشي وعلى البعير، ما كان في سيارة أو طيارة، فقط ليسأله عن هذا الحديث. أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له نعم، فانصرف. يعني تكلف كل هذا. هذا الشيخ عز للإسلام، أن يكون في ناس عند هذا النخوة والهم هاي ليسمع حديثا واحدا هو ما سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحل، شو قلت بالأخير؟ فرحل من المدينة إلى مصر على البعير. فرحل من المدينة إلى مصر على البعير ليتأكد أنه سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليتأكد أنه سمع الحديث من رسول الله. المسلمون تلك الأيام كان لهم عز. المسلمون تلك الأيام كان لهم عز. بس شو عزهم؟ بشو؟ مش بالأكل، شرب، بالعلم والتطبيق لهذا العز. الصحابة أخذوا بلاد كسرى وقيصر. الصحابة أخذوا بلاد كسرى وقيصر بقوة الهمة والعلم. أما حكام اليوم ما بيغدو حي من الأحياء بقوة العلم والهمة عندهم، بقوة الهمة والعلم. أما الآن الكفار يحيطون بالمسلمين كمأدبة طعام، يحيطون بها. أما الآن الكفار يحيطون بالمسلمين كمأدبة طعام يحيطون بها. هذا يمد يده وهذا يمد يده إليها. هذا حال المسلمين اليوم، حاط بهم الكفار، عاملينهم مثل صحن أكل، كل واحد يمد يده بياخد شقفة. أضعفوا المسلمين، صار فيهم ضعف. والمسلمون في الغالب ابتعدوا عن العلم وعن علم الدين وعن التطبيق، ابتعدوا عن هذا وعن هذا، شغلتهم أمور الحياة الدنيا واللهو. هذا حال أغلب المسلمين اليوم، أنهم شغلهم أمور الحياة الدنيا واللهو. فكروا قديش الواحد أهله بيحطوه بالمدرسة ليتخرج من الجامعة، كم سنة بيأكل عليها دوائط وميل، وبس يخلص شو بيكون كل تخطيطاته؟ كيف بده يتزوج ويجيب بيت وبيبقى عم يصرف، وهي بيجي عم يفكر بالدورة الثانية إنه كيف هو إذا أجي أولاد بده يصرف عليهم، يحطهم بالمدارس، يحطهم بالجامعات، بيكون جل همه هذا. هو عادة هيك حياتهم، هو بيجي على الدورة الثالثة بسلموا بعضهم، يعني مش مثل الأول كان يورثه علما يعلمه ما تعلم من الشيخ ثم ذاك يعلم ما أخذ من الشيخ. لا، هذا جل اهتمامهم، هذا قامت حياتهم على هذا، ويتخللوا اللهو واللعب والتلفزيون. ما بقول لهم تلفزيون كثير لأن التليفون غلبوا، صار فيه مثل التلفزيون والسينما وكل الأمور هذه مصائب وبلايا. هذه غلب هذا. سألتهم الله تعالى لا يسمى المضل. وعلى الشيخ عبد الله من قال الله يسمى المضل يكفر. من أسماء الله المعز المذل، ما في المضل من أسماء الله، مشان تنتبهوا. لا يقال عن الله المضل، لا يليق هذا يعني. مسألة، قال الشيخ، يقال الله هادي المهتدين ومضل الكافرين. يعني هذا ليس اسما، ما أطلق اسما على الله. الله هادي المهتدين ومضل الكافرين، لكن لا يسمى الله المضل، لكن لا يسمى الله المضل. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يعني الله عاقبهم على مكرهم الذي مكروه بالمسلمين. الكفار كانوا يريدون إيقاع الضرر بالمسلمين بطريق خفي، والله خير الماكرين، أي هو أقوى في إيصال الضرر إليهم من حيث لا يشعرون من مكرهم الذي مكروه. الله يستهزئ بهم، الكفار كانوا يستهزئون برسول الله وبأصحاب رسول الله بالمسلمين، الله يجازيهم على استهزائهم برسول الله وأصحاب رسول الله. فلا يسمى الله مستهزئا ولا ماكرا ولا مضلا، يعني ما بيقول الداعي يا ماكر ارحمني أو يا مستهزئ ارحمني أو يا مضل ارحمني، هذا لا يطلق اسما على الله. العلماء يقولون أسماء الله توقيفية، ورد اسم في القرآن في الحديث نقول هذا من أسماء الله كما ورد عن الرسول أو كما جاء في كتاب الله عز وجل أكيد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. عقوبة الله أيضا تأتي، عاقبهم على مكرهم، جازاهم على استهزائهم، عاقبهم على مكرهم يقع. فائدة ورد في الحديث الصحيح أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم إني أحبك، لما قال الرسول، لما كان الرسول على المنبر فجاءه الرجل وقال له يا رسول الله متى الساعة؟ قال الرسول ماذا أعددت لها، أنت ماذا أعددت للساعة؟ فقال حب الله ورسوله، فقال له المرء مع من أحب يوم القيامة. معناه المحبة الصادقة تفيد صاحبها كهذه المحبة فيكون معه في الآخرة ويستفيد منه. يعني عم بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله المرء مع من أحب يوم القيامة أنه يكون معه لأن محبته صادقة، وأنه يستفيد منه في الآخرة، يفيده بسبب هذه المحبة. حتى قال شيخنا رحمه الله إن الصادق في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغفر له كل ذنوبه بصدق محبته للرسول. يعني المحبة الصادقة تفيد الشخص، ما هي المحبة الصادقة هذه شبه عادة من آثارها أنه يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه آثار المحبة الصادقة، مش بس بلسانه بحبه فقط باللسان يقول أحبه، لها آثار، من الأثر من آثار ذلك أنه يطيع رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتباع الرسول اتباعا كاملا هذا من آثاره أنه يصير محبوبا عند الله، يعني الله يكرمه، هذا معنى يصير محبوبا عند الله، معناه الله يكرمه. ورد في الحديث الصحيح أن رجلا قال للرسول إني أحبك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم استعد للفقر، استعد للفقر، وفي رواية استعد للبلاء. هذا يفيد أن الذي يحب الرسول محبة كاملة من شأنه يفتقر، ومن شأنه يبتلى، هذا معناته، هذا معنى كلام الرسول. وفي رواية فأعد للفقر تجفافا، وفي رواية فأعد للفقر تجفافا، معناه تهيأ لهجوم الفقر عليك، معناه تهيأ لهجوم الفقر عليك. أكثر الذين تمكنوا في الدين، أكثر الذين تمكنوا في الدين، تمكنوا في التقوى ورفعة الدرجات يزداد بلاؤهم، يزداد بلاؤهم. وهذا من الشيخ من فروع العقيدة التي يجب أن تعلم وليس من أصولها، أن المسلم إذا أقبل على طاعة الله يزداد بلاؤه، هذا مع هذا كلما ازداد في الطاعة كلما زاد البلاء، هذا عادة هكذا يصير، يعني المؤمن التقي المتمكن في التقوى الثابت في التقوى من شأنه أنه لا يتقلب في النعيم، من شأنه من بلاء إلى بلاء من بلاء إلى بلاء، هذا شأن المؤمنين الصادقين المتقين. أكثر الذين تمكنوا في الدين تمكنوا في التقوى ورفعة الدرجات يزداد بلاؤهم، هذه سيرة الأنبياء وسيرة الأولياء، هذه سيرة الأنبياء وسيرة الأولياء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن من عباد الله الصالحين من فرحهم بالبلاء كفرح الناس بالعطاء. عباد الله الصالحون بعضهم يصل إلى درجة أنه يفرح بالبلاء كما يفرح أحدنا بالعطاء. إحنا بنفرح إذا أجدنا هدية، نفرح إذا أجينا أكل، إذا أجينا شرب، إذا أجينا مصاري، إحنا هيك بنفرح. أولئك الصالحون الذين تمكنوا الدرجات العالية فرحهم بالبلاء كفرح أحدنا بالعطاء. ومين من يصل إلى مثل هذه الدرجة؟ يعني هذه درجة عالية أن يكون فرحه بالبلاء كما يفرح الناس بالعطاء. وين هكذا؟ يعني واحد كل واحد بيسأل حاله بيعرف حاله أنه أنا من أين أنا من هذه الدرجة أن يكون فرحي بالبلاء كفرح الناس كفرحي إذا جاءني العطاء. ونحن ما وصلنا للولاية، هذول من عباد الله الصالحين من وصلوا إلى هذه الدرجة لأنه عنده يقين أن هذا البلاء خير له، عنده يقين، وأن الذين هم خير منه وهم الأنبياء ابتلوا كثيرا. فهو شو بده يكون إذا كان على سيرة الأنبياء يتبع سيرة الصالحين؟ شو بده يكون؟ بده يكون من أهل البلاء هذه العالم. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اجز عنا شيخنا خير الجزاء واجمعنا به في جنات النعيم، وأكرمنا الليلة برؤية وجه سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا، إنك ربنا على كل شيء قدير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.